طيب ايه هو الوسواس القهري؟ الوسواس القهري ده مرض من الامراض، مرض من الامراض صاحبه بيكون قبل المرض متصف بصفات معينة، بيكون الشخص فيها مهيئ للإصابة بالوسواس. ايه هي الصفات دي اللي هي بيسموها الشخصية الوسواسية؟ مش شرط ان هي كل الصفات بتجتمع فيها، لكن لو وجد بعضها يكفي ان الشخص ده يصاب بايه؟ بالوسواسة. طيب الشخصية الوسواسية دي مش شرط ان هي تجتمع فيها كل الصفات، لكن صفة واحدة ممكن تسيطر، تخلي الشيطان يسيطر عليك. ايه هي صفات الشخصية الوسواسية؟ اولا العناد، اللي كان صفته العناد واللي من صفته العناد يكثر ان يصاب بمثل هذا المرض. تاني حاجة حب الروتين الزائد والتدقيق والتنميق وملاحظة الامور التافهة، ايضا بيكون معرض هو كمان الانسان ده للوسواس القهري. زي ايه؟ العناد في الحق، يا حبيبتي صلي مش عايزة صلي، يا حبيبتي البسي زي الصح، لا بمزاجي، هو انت كل شوية بقى تقوليلي مش عارفة البسي وعملي والحكاية والرواية. يبقى العناد ده دي بتكون معرضة بالإصابة لمكائد الشيطان. حب الروتين الزائد والتدقيق وملاحظة الأمور التافهة، هو فلان قال ايه؟ هو كان يقصد ايه بالكلمة اللي قالها؟ طب هو ليه قالها في الوقت ده؟ طب هي الحركة اللي عملها بإيده دي معناها ايه؟ الكلام بقى التافه ده والأمور التافهة دي، خلاص هي لما اتصلت بيا، هي كان جوزها قاعد جنبها، طب هو لو كان قاعد جنبها كانت تسمعها وهي بتكلمني؟ طب مش عارف ايه، طب واحده جوزها نازل، هو انت لابس متشيك ليه كده؟ طيب هو انت مكشر ليه كده؟ طب هو انت بتضحك ليه كده؟ طب هو انت ساكت ليه كده؟ طب انت بتتكلم ليه كده؟ انت بتبص ليه كده؟ كل الكلام ده، كل حاجه بتفكر فيها وكل حاجه بتلاحظها وكل حاجه بتاخد بالها منها، سواء كانت بتنفعها او بتضرها او ما بتنفعهاش اصلا. اللي برضو بيكون معرض قوي للوسواس القهري اللي هو بيكون اللي عنده تأنيب ضمير شديد، اللي هو بيسموه جلد الذات. يعني مثلا ايه، انا مثلا ايه قعدت مع فلانة وفلانة دي كانت قاعدة جنبي ودتني، وكان معنا سندوتشات وانا خدت سندوتش وهي خدت سندوتش، بس انا خدت حتة بعد السندوتش، يبقى انا كده جرت على حقها، انا كده جرت على حقها، ياريتني ما كلت، ياريتني ما قابلتها، ياريتني ما قعدت معاها. التكرار ده وكتر تأنيب الضمير في حاجة أصلا مش مفيدة معرضة للوسواس القهري. الشخصية الجافة العابسة اللي بتبص لكل حاجة إن هي مهمات ومش عايزة تعملها، مش عايزة تلتزم بشيء، أي شيء بتمل منه، مش عايزة أطبخ للعيال النهاردة، هو كل يوم يأكله، هو أنا كل يوم أنظف البيت، مش مهم يأكله، مش مهم يلبسه، مش مهم أنظف البيت، أنا زهقانة، أنا مخنوقة، ما تلزمونيش بحاجة، أنا ما بعملش أكل النهاردة، هاتوا أكل من برة، مش كل يوم هعمل أكل، أنا مش عارف إيه، اللي هي على طول كده، مش مثلا يوم، لا اللي هي على طول كده، والله الشخصيات أقسم بالله بعينهم بهذا المنظر، مفيش حاجة عجبهم خالص ومفيش حاجة رضياهم خالص، على طول، أنا تعبت، أنا زهقت، البيت واخد كل وقتي، اللي مش عارف إيه، هو مين يا أختي؟ مين يا حاجة قالك إن البيت ياخد كل وقتك؟ حد قالك إن لازم البيت ياخد كل وقتك؟ لازم تفرغي نفسك في وقت من الله. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الله ايه ده؟ إيه؟ الناس اللي هي دي الشخصيات العابسه اللي على طول مزهقانه وقرفانه، دي معرضه للوسواس القهري. اللي بيغيب عنه الشعور بالامان، وده بيكون مرتع للوسواس، من صفات الشخصيه الوسواسيه اللي هو على طول ايه، اللي هي على طول حاسه مفيش امان، خلاص الشغال على طول، شغال على طول الوسواس معاها، مش حاسه معاك بالامان، مش حاسه معاك بالاستقرار، احنا ممكن نتطلق في اي وقت، انت ممكن تتجوز عليا في اي لحظه، انت ممكن تطردني، انت ممكن تبهدلني، انت ممكن تعملني، ده كله ايه مصدره؟ ايه الوسواس الخناس. انت مالكي امان، مالكي امان الا بامان الله سبحانه وتعالى، مفيش امان الا بجوار الله سبحانه وتعالى والعلم عن الله سبحانه وتعالى. انا زهقانه في الشغل، دول بيعملوا فيا، دول بيكيدولي، دول بيخلولي، عارف ايه اللي يدفع عنك هذا؟ انك تعلمي ان لك صمد تأوين اليه، الله الصمد. يبقى المشكله دلوقتي امتى بيمرض القلب وامتى بيحيا؟ يحيا عندما يعلم عن الله ويعيش مع الله، يمرض عندما يعيش مع الخلق والشيطان. عايزه تمرضي فكري في الناس والشيطان، الشيطان بيجد مرتع من يغيب عنه الشعور بالامان. كذلك في أشخاص أذكياء وذكائهم يعني فوق المتوسط، لكنهم في الأحداث الطارئة ما بيحسنوش الصنع، ما بيحسنوش التصرف، خلاص بيحصل قلق وتوتر وتبدا ترتبك وتعمل حركات، هنشوف الحركات دي بعد كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اخوات، الشيطان بيعمل حاجات كتير قوي. شوفي كل ده من الشيطان، كل ده من الشيطان. غير بقى كمان نقل عدوى الوسواس، يعني مثلا زي الام مثلا اللي بنتها مثلا بتيجي تديها كوبايه شاي فتسالها حد شرب منها، في حد عنده برد، في حد لمسها، طب ايدي كانت نظيفه اللي لمسها ده، يبقى انا كده بنقل لبنتي الوسواس. الوسواس اختي اكلت بالشوكه، اكلت بالشوكه اختي، لا تكون اكلت بالشوكه، لا تكون حطيتها في بقها، هي اختك يا بنتي في بقها صراصير يا حبيبتي، ايه اللي موجود في بق اختك، ايه اللي موجود في بق اختك يا اخوات. توكلوا على الله، لازم يكون في يقين في الله، لازم يكون في يقين في الله. انا في اخت مره شافتني بشرب في المسجد، وهي تعرفني وتفتكرني لما بقول الحادثه دي. كنت مره في المسجد زمان، وكنا في رمضان وبعد التراويح، وكنت بدي درس، فكان في ميه، فقلت لهم هاتوا لي ميه، فجابوا لي ميه في كوبايه، فالكوبايه كانت بلاستيك وشكلها مش ولا بد يعني، وكانت لسه في واحده يعني بتسال الله يعني جايه شربت منها قبلي فشربت. فهي بعدها بتقول لي ايه، انا افتكرتك شربتي عشان توصلي رساله معينه، قلت لها لا والله انا كنت عطشانه فشربت، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. في حاجه اسمها البركه، اخذ بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت لقمه بتقع في الارض يقول لك ايه، اميطي عنها الاذى وكليها. الله، ايه الوسوسه دي؟ يبقى بيوجد في ذهن الموسوس وسواس وكلام رغما عنه، انا عارفه ان هو غصب عنه، والغالب ان هي الكلام ده بيبقى كلام ما يبسطش يعني، وساوس غير ساره وملازمه للمريض، وتسبب له الهم والغم رغم قدره المريض على التعرف عليها، وهو واعي انها خاطئه وتافهه، لكنه لا يستطيع ايقافها. ليه؟ لضعف تعلقه ولضعف استعانته بالله سبحانه وتعالى. هنوقف النهارده ان شاء الله عند هذا الحد من الحلقه الاولى من دروس الوسوسه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنا الوسواس الخناس، واساله سبحانه وتعالى ان كل اللي بتسمع يا اخوات تبدا تتعلم عن الله، تبدا تسمع دروس يوميا. يعني يا اخوات ما شاء الله احنا بننزل دروس على طول، يا ريت تسمعي كتير، يا ريت تخلي قلبك لله سبحانه وتعالى وللعلم عن الله سبحانه وتعالى، حتى تستطيعي ان تدفعي هذه الوساوس، وان تدفعي هذا الحقد من الشيطان، وان تدفعي هذه الحرب من الشيطان، وان تنتصري عليه سبحانه عليه لعنه الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعنا بهذا العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.